وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد فتحت لهم الأبواب